حديثة هزار وحشته وهشت تبي حديثة لب مديار بتن هكر كسك هبتن توختي دا وكافر بت وتكفر إيدا هندك شو الكربن اجبر خدي تعالى وبشتي هنجي بصرمان ببت كان خدي تعالى أذي عملي ويكري تكفر إيدا ببو حسب كتن أن عن حكيم بن حزام رضي الله عنه كيسي أبي صحابي خدي جرازي بت الديف هزرامن عمر بي صدو بي الصالب شي صالة كافر بو وشي صالة بصرمان بو أنه أعتق في الجاهلية 100 رقبة حكيم بحسي خود كتن ودبيجة هندي أسكافر من صد عبد أذكر وحمل على 100 بعير وهروصة من صد حشترجك كربون خير. فلما أسلم وقت حكيم بصرمان بوي حمل على 100 بعير صد حشتر الديجدان اتريك خودي تعالى دا عالم لسيار ببت كنا حاجة أنا بكنا شاري وجهاد وأعتق 100 رقبة وصد عبد جأذكر. قال حكيم بيجت فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم من برسيارش بغنبريك صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله من قلت أي رسول خذي أرأيت تبو من بيجت أشياء كنت أصنعها في الجاهلية عندك تشمت كرن هش أسكافر كنت أتحنث بها وقت أفتشتها متكر مقصده من خير وباشيب يعني أتبرر بها مقصده بأفيا مدفيا أسنزيكي خودي تعالى ببن أبوان تشتا مقصده من يا خيرب. قال قوت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فغنبري صلى الله عليه وسلم قوت أسلمت تبصرمان بوي على ما سلف لك من خير السروي خيرا بوتا تشوي وبوي يعني أفخرها خرك خودي تعالى دي بوتا نفسيتن و تجيبي بورناك نجبال هندي قالك اش علامات بيجن هكا مروفي فتراكي تشتك كربتن بنياتا خيري وصا مروفتي جهشت بتن بيكو مروفي تقصيري وصصطاهي كربتن الطلبة علمي دا وبشتهن مروفي زاني أفتشتها أبي مروفي تكرب نياتا خيري يخلد بو خودي تعالى مروفي بي بورناكتن اش خيرا وانتشتا بس في شرطي بشتي مروف الزانتن مروف بهيلتن.